البحر واسع والصراع جبار والموج بيحدث والمحيط غدار. لكن دراعي حديد قابض على الدفة وخطوة خطوة هيكمل المشوار وخطوة خطوة هيكمل المشوار هيكمل المشوار. تحت الضباب ماشي ماشي وقلبي عمر جايز اكون خايف جايز كمان محتار بس الايمان غلاب بيصوت على الظلمة وكل ليل لازم يبلو نهار وكل ليل لازم يبلو بكون مرتاح وساعات بكون خايف وساعات بكون حاسب خطاويا وساعات بكون حيران تايه ومش عارف. لكن اكيد مهما الفؤاد احتار هنحط فوق كل السدود هنعدي فوق كل الحدود نطفي اللهيب والنار ومهما كان مهما حصل هنكمل المشوار هنكمل المشوار اسمع بقى بنت الناس انا مش جايبك هنا وطالب لك غدا عشان تنجدي عليا وتفتحي لي محضر سين ودين. 100 مره قلت لك انا مفيش بيني وبين اللي اسمها نرجس دي اي حاجه. كذاب انا شايفاك بعينيا دول وانت واقف لها على محطه الاتوبيس. انت اللي بتهالي وانت ايه اللي خلاك تتكلم معاها اصلا؟ بقول لك ايه يا بنت الناس اذا ما بطلتيش الكلام الفاضي دوت انا هقوم وامشي. ماشي يا بهجت اما اشوف اخرتها معاك. جمال جمال يا حبيبي مالك علمت حلم وحش ولا ايه؟ ماما انا شفت بابا في صندوق ضلمة خايف عمال يصرخ. يا حبيبي بابا بخير بابا في حتة ما فيهاش خوف خالص. انا خايف قوي يا ماما. يا حبيبي تعالى تعالى حد يخاف وهو في حضن ماما؟ لا عارف يا حبيبي المسيح حضننا كده لفف ايديه حوالينا. صحيح يا ماما. ايوه فاكر الصوره بتاعتنا اللي في الصاله بتاعت المسيح وهو فارد ايديه عارف بيقول ايه؟ انا معكم كل الايام الى انقضاء الدهر. ماما ممكن تنامي جنبي؟ حاضر يا حبيبي وسع لي. يلا يا فايز قوم يلا وطفلنا النور. نرجس في جواب جالك النهارده وسبتهولك على المكتب. خليك هجيبهولك. ميرسي يا حبيبتي. ايه شكلك اتضايق في ايه؟ اهو جواب زي اللي قبله. ما تاخذنيش يعني، هو الجواب ده من مين؟ من نصيف سعدابي زميل جوزي في الشغل. قالك في حاجه تضايق؟ بيحاول يصرف التعويض بتاع المرحوم. وشكلك كده بيقول انه ما قدرش يعمل حاجه. ايوه كتر خيره بيحاول، بس ظاهر الاجراءات بتاخد وقت. ما تحمليش هم يا نرجس يا اختي، لو محتاجه اي حاجه انا تحت امرك، احنا برضو لبعضينا. كتر خيرك يا انيس، ربنا سترها والحمد لله. احنا اخوات يا نرجس. متشكره قوي، لو احتجت حاجه هقول لك على طول. يا ده معد الحقنه بتاعت اوضه 15 من اذنك. اتفضلي يا حبيبتي. ما بتاكليش ليه يا سميره؟ متضايقة عشان نرجس. نرجس؟ ايه حد من الولاد عيان ولا ايه؟ لا بس جالها جواب من نصيف سعدان. نصيف؟ وده عايز ايه؟ بيقول التعويض لسه. طب بقول لك ايه؟ ما تعرض عليها قرشين. لا ما عرضت عليها، ما انت عارف نفسها عزيزة قوي. نرجس دي غلبانة قوي، القرشين اللي بتاخدهم من المستشفى ما يعملوش أي حاجة، اعرض عليها فلوس تاني. حاضر. بقول لك ايه بقى؟ كملي أكلك. لا خلاص أنا شبعت. اجيب لك تحلي؟ عندنا حلو. ايه؟ مهلبيه بالمكسرات. بقول لك ايه يا سميره؟ طبعا. طبعا ايه؟ طبعا ايه؟ انا لسه قلت حاجه. ما انا عارف اطلع اطباق لنرجس وعيالها. عليكي حته مخ صاحي. وانت عليك حته قلب حنين. لما ترجع بطلعهم لك. ايوه ازيكم يا ولاد؟ طنط سميره يا ماما. حاضر يا ولاد انا جايه على طول. انتوا ما عدتوش عليا وانتوا راجعين من المدرسه ليه؟ كان ورانا واجبات كتير. ربنا يكون في العون، اما تخلصوا واجباتكم تعالوا ناكل حاجه حلوه مع بعض. جايبين ايه توم؟ مهلبيه بالمكسرات. الله، ممكن ناكل مهلبيه دلوقتي؟ لا يا حبايبي لما تخلصوا مذاكره الاول. يلا ازيكم يا سميره. طبعا روحك كده ليه يا حبيبتي ولا تعمل حاجه؟ انا كنت لسه نازله لك دلوقتي. وما نزلتيش ليه؟ يعني قلت استنى لما الاستاذ سمعان كده ينزل على القهوه. يا اختي نزل من بدري. ها عامله ايه في المستشفى؟ الحمد لله كويسه وكل اللي في المستشفى كويسين، بس يعني ايه؟ المهيه قليله؟ لا الحمد لله اهي بتسد شويه، المشكله مش في المهيه. امال ايه؟ المشكلة في بهجة الغول بيغلس عليا، والست الرئيسة اللي اسمها سعاد دي ست مفترية. يا اختي الاشغال كلها كده، بقى تعالى اسمعي سمعان بيقول ايه. ده بيحكي لي بلاوي على الشغل بتاعه. هي الدنيا جرالها ايه يا سمير؟ الدنيا طول عمرها كده من ايام ادم، انت بس اللي ما احتكتيش بالناس. المرحوم كان حايش عنك بلاوي. ايوه عندك حق. انا واخده على خاطري منك يا نرجس. ليه؟ اخس عليك يا سميره، ده احنا اكتر من الاخوات. انت عامله كلفه بينا. انا عامله كلفه بينا؟ ده انت في الطلعه والنازله خيرك مغرقنا يا اختي. يعني انا عارفه ان الفلوس مقصره معاكي اليومين دول، وانا يعني كنت بقول ان عندي يعني كده ايه. اللي بتقوليه ده يا سميره؟ الحمد لله، ما انا قلت لك المهيه مكفيه. يا اختي اصل دول قرشين كنت ناسيهم في الدولاب، وانا بقلب في القمصان بتاعت سمعان لقيتهم. بس يا سميره شيلي فلوسك يا حبيبتي، انا قلت لك مستوره والحمد لله، ولو احتجت حاجه انا ليا مين غيرك يعني. طب توعديني؟ اوعدك يا اختي. 10 دقايق وهتبقى تمام، مش هتحس بأي حاجة. ايه ده؟ في ايه يا استاذ باكر؟ سلامتك يا نرجس، انا بس جاي اطمن عليكي. انا الحمد لله كويسة كتر خيرك. لو محتاجة أي حاجة انا تحت امرك. شبيك لبيك بهكت بين ايديك. كتر خيرك، انا مش محتاجه اي حاجه. ممكن تسيبني اشوف شغلي؟ انا فعلا شايف الشغل هنا كتير ومتعب. انا لازم انقلك مكان اريح. انا مستريحه قوي هنا، ممكن بقى تسيبني في حالي؟ اسمعي الكلام يا بنت الناس، دي فرصه، انا اقدر اريحك. كتر خيرك، انا مش محتاجه اي فرصه، انا مرتاحه قوي، لا عايزه منك حاجه ولا من اي حد. انت حره، انا كان قصدي اريحك. في ايه؟ انت ما بتختشيش. جنس ده ما بيختشيش يا بنتي، راجل خباص وقليل الادب. انت مالك يا جدع؟ انت دي زميلتي، ايش دخلك انت؟ انت هتمشي من هنا ولا لم عليك الدنيا؟ يلا يا استاذ بهجة، يلا من فضلك امشي، امشي بقى، امشي يا استاذ بهجة، يلا. استاذ بهجة ده حيوان لازم يتغضى. خلاص خلاص يا عم فؤاد، اهو مشي استريح انت بقى. مش خلاص، لازم توقفيه عند حده، ده راجل عينه فغه. مسمى اسمه الغول، وهو فعلا غول. ازاي؟ حاطط المستشفى باللي فيها في جيبه. يعني ايه؟ شغلته الرسميه مدير شؤون الافراد، لكن ايه، بيستغل وظيفته تمام، بيتحكم في صرف العلاوات والمكافئات والحوافز، وبيتحكم في ده ياخد وده ما ياخدش. هو اللي يقدر يعين او يرفض اي موظف حتى لو كان دكتور من الدكاتره. باختصار يعني هو كل في الكل، والاداره سايباه يعني كل اللي هو عاوزه، مش فاضيين لا يراقبوه ولا يحاسبوه. ياه للدرجه دي؟ وهو ماله بيكي؟ من يوم ما تعينت في المستشفى وهو عمال يلف ويدور حواليا، وخصوصا بعد ما عرف ان انا ارمله، يعني ماليش راجل يحميني. نادل طول عمره نادل وما يخافش ربنا ابدا. مش عارفه اعمل معاه ايه، لولا اني محتاجه فلوس المستشفى دي كنت سبت له الشغل وبعدت. نرجس اوعي تضعفي قدامي او تستسلمي له، لو شاف منك مره واحده ريق حلو مش هيعتقك، وهيفضل وراكي لحد ما يوصل اللي هو عاوزه. ما تخافيش عليا يا انيسه، مش هضعف، ربنا هيحميني. ربنا معاكي يا حبيبتي. يعني ايه بقى امبولين مورفين يضيعوا منك؟ اهو ده اللي حصل. يا سلام، ده مورفين مورفين يا ست نرجس. ايوه اعمل ايه، انا اتخضيت على ابني. واتطمنتي؟ ما انا عبال ما رحت للتليفون قالوا لي دي معاكسه. معاكسه؟ ومين بقى هيصدق الكلام ده؟ ما هو حضرتك بنفسك اللي قلتي لي ابنك على التليفون. انا؟ هو انا مالي؟ دي واحدة ممرضة قالت لي في طفل صغير على التليفون بيعيط افتكرته ابنك، كان قصدي خير. وبعدين بقى ما تزعليش مني يا نرجس، انا لازم ابلغ الاداره، ده واجبي. ولا عايزاني اعمل ايه؟ ما اعرفش يا ست الريسه. ايه مالكم شكلكم كده راكبكم عبد القادر؟ تعالى يا استاذ بهجه تتصرف. خير؟ ده مش خير ابدا. يا ساتر يا رب. الست نرجس ضيعت امبولين مورفين. مورفين؟ يا نهار اسود، ازاي ده يا نرجس؟ ما اعرفش يا استاذ بهجه، انا لازم ابلغ الاداره. لا لا لا لا يا سعاد، دي مصيبة، يحاولوها للنيابة. بس يعني يعني ايه؟ يعني لو قلنا انكسروا الموضوع هيجيني وهنصرف فيه. بس هما ما اتكسروش، دول ضاعوا. يا ست نقول انكسروا، واحد سعاد شاهد واحد ساعدنا. انا؟ ايوه يعني نرجس اختك برضو حبيبتك، مش كده برضو؟ بس انا اسمعي كلامي، بقولك ايه، قومي هاتلنا امبولتين مورفين فاضيين نكسرهم، وانا هفتح محضر تحقيق مع نرجس ونلم الموضوع. اكدب يعني يا استاذ بهجت؟ ايه هو الكذب حرام؟ اه طبعا الكذب حرام. لذيذه خالص. قلتي ايه؟ بتقول لك الكذب حرام يا استاذ، امال احنا بقى يا حلوه كنا هنكذب عشان مين؟ لا طبعا الكذب حرام، ربنا حرم الكذب. الكذبه دي هي اللي هتنجيكي من المصيبه الكبيره. الكذبه دي هي المصيبه الكبيره. وهتخرجي بقى يا حلوه من الاشكال ده ازاي؟ ربنا هو اللي هيخرجني. انا اللي هخرجك منه. ما اقدرش اكذب، ما اقدرش ابدا. يبقى ذنبك على جنبك يا نرجس. لا يا سعاد، ذنبها في رقبتنا احنا، نرجس برضو مهما كان اختنا. مش هكذب يا استاذ بهجت، حاولني على التحقيق. دي نيابه ورفض يا نرجس. ولو ما اقدرش. طيب انا هقولك على حاجه، انا عايزك تكتبي لي ورقه تقولي فيها ان ضاع منك امبولتين مورفين. ايوه بس انا. من غير ما تكتبي، اكتبي كل اللي حصل في الورقه وسيبي الباقي عليا. يعني اتفضلي انت يا نرجس. سعاد، عايزك تجيبي لي امبولتين مورفين فاضيين بسرعه. وهتعمل بيهم ايه؟ هلف الحبل حوالين رقبتها. ازاي؟ مالكيش دعوه، مش عايز تخلصي منها؟ اه طبعا. يبقى تنفيذ اللي بقولك عليه بالحرف الواحد. يا ماما انت تعبانه؟ لا يا حبيبي ما تقلقش، انا كويسه خالص. لا انت تعبانه. وماما هتكذب عليك ليه يعني؟ ماما عمرها ما كذبت ابدا ابدا ابدا. ولا انتوا يا ولاد، اياكم الكذب، ربنا بيكره الكذب جدا وبيكره الكذابين. لا يا حبيبي، ربنا ما بيكرهش الكذابين. ازاي؟ المسيح كان بيقعد ياكل ويشرب مع الخطاه والعشرين. وليه؟ علشان يساعدهم انهم يسيبوا خطاياهم ويتبعوه. ربنا بيكره الشر لكن ما بيكرهش الاشرار. محبه ربنا واسعه بتشمل الناس كلها، حتى الوحشين، حتى اعدائه. المسيح وهو على الصليب صلى علشان اللي صلبوه وقال يا ابتاه اغفر لهم لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون. هاو ما حضر لكم العشاء. لا يا ماما احنا كلنا. بس ماما ما كلتش. هو ما عملك سندوتش. انا كفايه عليا علبه زبادي يا حبيبي. ميرسي يا حبيبي، ربنا ما يحرمنيش منك. سعيد في ايه؟ الحقني يا اختي سعيد، ابني قام الصبح سخن مولع ومش قادر ياخد نفس ومش عارف اعمل له ايه. ما تخافيش، دي حاله منتشره اسمها حمى بين الفصول. واعمل له ايه يا اختي؟ والنبي يا رب يخليكي تيجي تشوفيه معايا. لا انا ما اقدرش يا ام سعيد. لا مش هعطلك اكتر من 5 دقايق يا حبيبتي. الحكايه مش مساله عطل. امال مساله ايه؟ فلوس؟ مستعديه اديك اللي انت عايزاه بس تلحق ابني. الحكايه مش حكايه فلوس. انا مش دكتوره، انا ممرضه وبس. هات ابنك المستشفى ويشوفوا دكتور الاطفال، ولو قال هيحجزه في المستشفى انا هعمل له اجراءات الدخول على طول. يلا ما تضيعيش الوقت. ربي يخليك يا اختي، الله يستر عرضك يا رب. قولي لي يا انيسه، نرجس الممرضه جت النهارده؟ ايوه دكتور، جت من بدري. طب لو سمحت بلغيها اني عاوزها. امرك يا دكتور. نرجس، نرجس. ايوه يا انيسه. الدكتور مدحت عايزك في مكتبه. ليه؟ ادخل. صباح الخير. ومالك متوتره كده؟ لا انا كويسه اهو. قولي لي يا نرجس، انت ليكي هنا في المستشفى قد ايه؟ يعني 7-8 اشهر كده. 8 تمام، واداني 8 تقارير. تقارير؟ ايوه، المستجدين هنا بيتكتب عنهم تقرير كل شهر. ومين اللي بيكتب التقارير دي؟ الرؤساء بتوعك سعاد والدكاترة. مكتوب هنا انه انا هقول لحضرتك كل حاجة. تقولي ايه؟ هو كل اللي حصل بالظبط. ما هو كله مكتوب هنا. اصل ايه؟ تقاريرك كلها كويسة، لكن في خدمة المرضى في العنابر او الغرف. ما هما اللي كلفوني بكده. بس انا شايف ان انت امكانياتك اكبر من كده. ده اللي كاتباه الرئيسة سعاد؟ ده اللي بيقولوه كل زمايلك والدكاترة وخصوصا الدكتور رشدي. كتر خيره، كتر خيرهم ألف مرة. علشان كده بقى أنا ناوي إليك. تلاقيني فين حضرتك؟ العناية المركزة. أنا هبعتك دورة في معهد البحوث الطبية، ولما تيجي هتشتغلي في غرف العناية المركزة. ألف مبروك، ألف مبروك يا نرجس. ولو إنه إيه؟ هتوحشينا. هوحشكوا ليه؟ هو أنا مش هشتغل معاكم؟ لا هتشتغلي طبعا، بس ساعات مواعيد العناية المركزة غير مواعيدنا. ومعهد البحوث الطبية؟ لا ده هنا جنبنا، يعني في الرايحة والجاية هتعدي علينا. اعمل لنا 2 شاي. بقولك ايه يا نرجس؟ نعم. انت ناوية تقعدي كده على طول؟ طول ما هما قابليني. انا مش بتكلم عن المستشفى. امال بتتكلمي عن ايه؟ انا بتكلم عن الجواز. جواز؟ ايه؟ مالك اتخضيتي كده؟ هو الجواز بيخض؟ خضني انا؟ ليه؟ هجيب جوز امي لولادي. وماله؟ ياما الستات بيعملوا كده. يا قلبهم ولادهم. انت يعني هتفضلي خدامه لولادك كده طول العمر؟ مش خدامه، امي يا انيسه، امي. ما انت هتفضلي ام برضه، هتروحي فين؟ هروح العريس الغفله، هسمع كلامه وهخدمه حتى لو قساني على ولادي. يو يا نرجس، انت محبكاها قوي. عارفه يا انيسه، ايام عبد الله كنت متشحتفه ما بينه وما بين الولاد، ما بالك بقى لو جرى بالغريب. يا نرجس، يا نرجس شوفي حالك وفكري في نفسك لما تكبري ويتقل حملك. انت بتقولي ايه يا انيسه؟ ده فايز وكمال دول نيني عيني من جوه. بس انت حلوه ولسه صغيره والرجاله بتحوم حواليك. انا عشت مع عبد الله اجمل سنين عمري. عبد الله مات يا نرجس، مات خلاص. ايوه، بس انا عشت معاه 13 سنة، احلى 13 سنة في حياتي. ولما ربنا خده وكنت فاكرة ان مفيش حاجة هتعزيني فيه، ودلوقتي افتكرت كلام ربنا: لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم. وانا بقى دلوقتي ليا رجاء. رجاء؟ رجاء في مين؟ في ربنا. ثم يعني الرب اعطى الرب اخذ، فليكن اسم الرب مباركا. ده رجائي وده اعتمادي وده عزائي. علشان كده انا ما فكرش في الجواز خالص يا انيسه. طب خلاص يلا اشرب الشاي بتاعك. يا حلاوه، ده احنا قلبناها قهوه بلدي بقى. تحبوا اجيب لكم شيشه؟ احنا في وقت الراحه. الراحه ساعه واحده بس يا حبيبتي. ولا ساعه ولا حاجه، الكلام اخدنا. ولا خلاص بقينا عنايه مركزه؟